حديث 2109 عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. بلا تحاكم حكمتنا بين الدكة سودانكا وقت أفحكمها يعجز ناية طبيعي شنو هكر يعجز بد بلكي ميلك ديكتن أنجي في حكم دج بلا خوبكتن أنجي دلسر محكومة شدينتن شنكو ناية طبيعية نلسر حمد خويا حكمي ويدخلت جامد عشق دي تعالت كين أو مش أجير جهنمي خلاص بكتن وما آظ بكت رب العالمين تهيب رمضان دجلك إش عبد خو إش أجير آظ بكت هرشف هندك تنا آظ كرن إش أجير جهنمي تهيب رمضان دا جامد عشق دي تكين مجب كتجبون كسيته.